بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الثالث بعد الخمسين في لقاءاتنا مع العقائد من ليلة السبت 17 من شهر الله المحرم 1426 الموافق 26 من فبراير 2005 ميلادي. وكنا قد تحدثنا أيها الأحباب في اللقاءات السابقة عن الفرق القديمة والتنظيمات الحديثة، وبينا ما فيها من ضلال وما ينبغي أن يكون عليه أهل السنة والجماعة أو عقائد أهل السنة والجماعة الصحيحة. وبشأن الحديث عن التنظيمات الحديثة، تناولنا في اللقاء السابق قبل الأسبوع الماضي الحديث عن نوادي الروتري وما تفرع عنها من نوادي الانتركت والروتركت، وأن هذه النوادي يهودية النشأة أصلا، وباعتبارها هذه النشأة اليهودية كان لابد من التعرض أيضا لفساد أوروبا، كيف فسدت أوروبا وكيف صدر هذا الفساد للعالم الإسلامي. ذلك أننا في حديثنا عن العقائد الإسلامية لابد لنا من أمرين: أحدهما نبين أوجه الانحراف والضلال الموجود في الفرق القديمة أو في التنظيمات الحديثة، هذا من ناحية لنكون على بصيرة منه فنتجنبه. والأمر الآخر أننا نبين أعداءنا، أعداء الدين وأعداء الإسلام، لنحذر منهم، ولأن الله تبارك وتعالى حذرنا من عداوة الشيطان ومن عداوة اليهود في كتابه الكريم. فلا بد للمتحدث في هذه العقائد خاصة أو في الوعظ أو الإرشاد أو النصح عامة أن يبين هذين الأمرين: الانحرافات والضلالات التي تحصل بين المسلمين من ناحية ليتجنبها، وليعرف ما عليه أهل السنة والجماعة، والجانب الآخر أن يحذر أعداءه الذين يتربصون به. وبالتالي كيف استشرى هذا الفساد في أوروبا، وكيف وصل إلينا، وما دور اليهود في نشر هذا الفساد في العالم أجمع. وقد بين لنا سبحانه وتعالى أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا هم اليهود والذين أشركوا، كما بين لنا أن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين وربانا وأنهم لا يستكبرون. لذلك ندخل على قضية كيف فسدت أوروبا ودور اليهود في هذا الفساد، وكيف تم تصدير هذا الفساد للعالم. أوروبا كانت على قدر في يوم من الأيام على قدر من الدين والخلق، لكن ليس هذا الدين ولا ذلك الخلق على قاعدة متينة أو أصيلة، بل حصل انحراف منذ البداية في العقيدة، كذلك حصل قصور في الأخذ بالشريعة. ذلك أن كل دين والأديان كلها سماوية من عند ربنا تبارك وتعالى، تشتمل على عقائد وشرائع تنظيمات وأخلاق وسلوك. وإن اتسمت بعضها عن غيرها ببعض الأشياء فكانت الشريعة الإسلامية الخاتمة مصلحة لكل زمان ومكان، مهيمنة على ما قبلها من الشرائع كما نعلم ذلك. فبدأت أوروبا في الانحراف في العقيدة منذ أن ولد عيسى عليه السلام، فقالوا كما قالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، مع أن المسيح عليه السلام عيسى ابن مريم عليه السلام نطق أول ما نطق في مادي قائلا إني عبد الله، يبقى لم يقل إنه ابن الله، لكنهم قالوا هو ابن الله، وهو صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام قال إني عبد الله. كذلك لم يقل كما سأله الله تعالى في كتابه الكريم في سورة المائدة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إلى آخر الآيات. يبقى بدأ الانحراف في أوروبا في العقيدة بنسبتهم المسيح ابن مريم إلى الله سبحانه وتعالى كابن وليس كعبد. الشريعة أيضا اقتصر في الشريعة على الأخذ بما يسمى بالأحوال الشخصية، يعني ما يتعلق بالزواج أو الطلاق أو الميراث، وحتى هذه لم تخلو من انحرافات دخلتها أيضا، لكن بقية الشريعة أخذوها من القانون الروماني، وكانت عبارتهم المشهورة ما لقيصر لقيصر وما لله لله. بعبارة أخرى فسروا هذا الكلام بأنه الأرض لله تعالى، ولكن الحكم والشرع لقيصر، يعني لشريعة الرومان. فمن هنا بدأ الفساد في أوروبا بالإفساد في العقيدة أولا، وكذلك بأخذ جزء من الشريعة وحرفوه وترك الباقي يعني لقيصر وللقانون الروماني. فهذا حصل في انحراف مزدوج من ناحيتين، في العقيدة وفي الشريعة المحرفة أيضا لديه. وانحراف آخر بوقوف رجال الكنيسة ضد العلم والعلماء، حاربوا العلم والعلماء. لماذا؟ لأن العلماء أو طلاب العلم عندهم الذين رحلوا إلى شمال إفريقيا والأندلس وصقلية وجنوب إيطاليا أخذوا عن المسلمين معلومة، وهي إن الأرض كروية. لما عادوا إلى رجال الكنيسة هذا يعتبر بالنسبة لهم كفرا، هم يخشون من انتشار الإسلام في بلادهم، لأن هذا الإسلام هو فيه التنوير الحقيقي للعقول والأفكار والأفهام، وبالتالي سيحصل تعارض ما بين الخرافات التي يسود بها هؤلاء رجال الكنيسة وما بين العلم الذي يأتي عن طريق الإسلام. إذا لم تسود لأهل الخرافات خرافاتهم، بل ستمحى بفضل هذا العلم. فبدأوا يحاربوا العلماء من هذا المنطلق، ويعملوا أشياء تسمى بمحاكم التفتيش وأفران التعذيب، يقتلون العلماء ويعذبون العلماء. من هنا ظهر ما يسمى بمحاربة الدين للعلم، يعني كأنه الدين المسيحي أو النصراني وهو بريء من ذلك يحارب العلم. وبالتالي بدأت التفرقة بين الدين والعلم، تبث إلينا أو تصل إلينا بعد ذلك في أنه يعني الدين ده يقتصر على العبادات وفقط، أما أمور العلم والتقدم والتقنيات الحديثة ليس للدين دخل به. بدأ هنا الانفصال والانفصال بين أمور الدين من ناحية وأمور العلم، حتى انكمشت أمور الدين في ذهن معظم المسلمين من أن هذا الدين عبارة عن عبادات فقط، صيام وصلاة، ونجتهد في صلاة التراويح رجالا ونساء، ونجتهد في أداء العمرة وأداء الحج، لكن التقنية والعلم الحديث لا دخل للدين به. دي نواحي كلها عشان صدرت بعد ذلك في أذهان وأفكار المسلمين بما يسمى الغزو الفكري. مرت القرون وجاء داروين بنظريته المشهورة اللي هي نظرية التطور، ولسنا بصدد يعني إلقاء الضوء عليها، على هذه النظرية، ولا يعني بيان ما فيها من أخطاء، لأنها أساطير نظريات. هذه النظرية خلاصتها كما يأتي، اللي معظمنا يحفظ أنه أصل الإنسان قلب مثلا، دي يعني الجملة النهائية من هذه النظرية، أن هي بدأت بأن الكائنات الحية تطورت من خلية واحدة إلى كائن ذي خلايا متعددة، إلى النبات، ثم النبات الذي يشبه الإنسان، نبات يشبه الإنسان، وبعدين حيوان يشبه هذا، حيوان يشبه هذا النبات، ثم حيوان لا فقاري ليس له عمود فقري، ثم حيوان فقاري، ثم الفقاريات العليا اللي هي الثدييات، ثم الثدييات العليا أيضا التي هي القردة الأربعة، الجبون وإنسان الغابة والغوريلا والشمبانزي. ولما حد يبص للاثنين الأخرين دول، الشمبانزي أو غير الغوريلا، يجدها قريبة الشبه في الإنسان. هم قالوا تطورت هذه الحيوانات إلى الإنسان، لكن هناك حلقة مفقودة بين القردة أو القردة والإنسان مش عارفينها، يعني لو استمروا في التطور يبقى كانوا يجدوا هذه الحلقة. هو النظرية تقول ليس يعني ليست الحلقات متصلة، لكن هناك حلقة مفقودة. لكن جاءت بعد ذلك النظرية الداروينية الحديثة التي تسمى نيودارونيزم أو نيودارونيست، كذبت النظرية الدارونية القديمة. بصرف النظر عن خطأ هذه النظرية وأسطوريتها، اللي يهمنا الآتي: احنا للأسف بتدرس هذه النظرية لأولاد المسلمين، وكان طبعا تدرس في أوروبا من قبل، صدر التدريس إلى أولاد المسلمين تدرس، ولا يشعر المدرس بالإثم والحرج والضلال حينما يقول لأبنائه أو لأولاده إن الإنسان أصل قرد، ثم استقام هذا القرد على قدميه، ولما استقام على قدميه كبرت رأسه، لأنه هو في الأرض متأطئ رأسه ما تكبرش، لما يقف يقوم رأسه تكبر، ثم يكبر عقله ويشتد ذكاءه، وتحول هذا الإنسان اللي هو الإنسان القرد إلى إنسان بشر، وينسى يتغافل أو يتناسى أن الله تبارك وتعالى بين لنا في كتابه العزيز المصدر الأول لمعلوماتنا أن الإنسان قبضة من طين، ثم نفخة من روح الله تبارك وتعالى، وأنه هكذا خلق أولا أبونا آدم عليه السلام، وقصته معروفة في كتاب ربنا العزيز. لكن الناس تدرس هذه النظرية على أنها نظرية ثابتة، ونظرية يعني وصل إليها الغرب ووصل إلى لم يصل إليه المسلم. وبالتالي نستغرب أو نستغرب عندما نجد أولادنا لا يفكرون تفكيرا إسلاميا، عقولهم وأفكارهم ليست إسلامية. لماذا؟ لأن حشوناها بهذه النظريات الفاسدة والاسطوانات المشروخة التي لا تعطي شيء. ربما لو درسنا لهم وقلنا إن هذا ضلال بل حرام، هذا الكلام كله كلام خاطئ، والصواب هو كذا وكذا ودرسنا لهم الجانب الإسلامي الآخر لكان ذلك أولى. فبضدها تتميز الأشياء. إذن نحن لم ندرس لأبنائنا ولا لأولادنا التصورات الإسلامية ولا الحقائق الإسلامية، لكن درسنا لهم تصورات ونظريات وأساطير خاطئة. حتى إنه في كتب التفسير يوجد ما يسمى كما يعرف الجميع بالإسرائيليات، يعني اندثت في كتب التفسير قصص وحكايات إسرائيلية، ولذلك جمعها العلماء في كتب محددة بنفس العنوان الإسرائيليات، يعني الأشياء التي وضعها اليهود في كتب التفسير أو دس أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوعة وباطلة وكذب. ندخل في مرحلة ثالثة بعد فساد العقيدة والشريعة ونظرية داروين، جاءت عبقرية بل عبقريات شريرة وخبيثة من اليهود. سبق ان احنا قلنا المقولة التي تنتشر بنا ان اي مصيبة وراها امرأة، لا، اي مصيبة وراها اليهود، كونوا على ثقة من ذلك. مش لا نلصق التهم او لا نلصق التهم. اقرأوا كتاب ربنا سبحانه وتعالى في بيان ما عليه اليهود وما هي صفتهم وما يريدون للإسلام وللمسلمين بل للعالم أجمع من فساد وإفساد. حتى إنه في عبارة قالها يعني أحدهم إننا أي اليهود سادة العالم ومفسديه وجلاديه، كل المصائب التي تحصل في العالم لو فتشت عنها لوجدت أصلها فعلتها يهود، وآخرها 11 سبتمبر، وربما لا يعني سبق الحوادث ربما مقتل رئيس وزراء الحريري أو غيره. يعني هم يريدون إزكاء الفتن في العالم أجمع، لأن دي يترتب عليه مصلحتهم هم. استغلها بقى نظرية التطور داروين ثلاثة من عباقرة اليهود الشريرين لإفساد أوروبا ومن بعده إفساد العالم. أيضا لسنا يعني بصدد مناقشة هذه النظريات الثلاث، أصلها نظرية اقتصادية ونظرية نفسية وثالثة اجتماعية. وأصحاب هذه النظريات اثنان منهما مشهوران، عندما نذكر أسماءهم أنتم تتذكروا، نظرية ماركس ونظرية فرويد وواحد ثالث دوركايم. ماركس له نظرية اقتصادية تدرس، وفرويد له نظرية نفسية تدرس في العالم، والثالث دوركايم له نظرية اجتماعية تدرس. خلاصة نظرية ماركس الاقتصادية تقول ايه؟ دي قصة يعني طريفة علشان نعرف هذا الكلام، واستب باي استب خطوة خطوة نشأ هذا الفساد في أوروبا وكيف وصل إلينا الآن بل إلى العالم كله. خلاصة نظرية داروين إن الكائنات الحية تطورت من أول الخلية حتى وصلت للإنسان، وبالتالي أمسك هو أي ماركس هذه النظرية واختصرها في كلمتين. كما سئل أحد العلماء عن ملخص كتاب ربنا في كلمتين، يعني أحد العلماء المسلمين قيل له ما عنوان كتابك، عنوان القرآن إيه؟ فقال هذا بلاغ للناس ولينذروا به، بلاغ وإنذار. دي وجهة نظر يعني. فكذلك هو يعني اليهودي ماركس لخص نظرية داروين في كلمته، حيوانية الإنسان لأنه أصله حيوان، وماديته الناحية المادية عشان هنصل من الناحية المادية أنه في تطور معين، يعني أن الإنسان من أصل حيواني هذه الحيوانية، ثم إن البيئة المادية اللي هي التي أثرت في هذا الإنسان، البيئة المادية التي نشأ فيها أثرت فيه وفي تكوين عقائده وأخلاقه وقيمه. فهذه النظرية الاقتصادية أخذت من فكرتين هما حيوانية الإنسان، إنسان حيوان أصل حيوان يعني، وجبرية التطور المادي، إن التطور المادي جبرا سيغير أفكار ومعتقدات الإنسان إلى أشياء. مما قاله ماركس في عرضه للحياة البشرية إن الدين ظاهرة قوية، الدين ظاهرة قوية في المجتمعات الزراعية أو البدوية، لكنه يضعف في المجتمع الصناعي أو المتقدم. إيه الحكاية؟ كيف أن يكون الدين قوي في المجتمع الزراعي أو البدوي ويكون ضعيف أو يضمحل في المجتمع الصناعي؟ قال إن الفلاح في المجتمع الزراعي يلقي الحب البذرة وينتظر قوة غيبية، يكل أمره إلى قوة غيبية، لا إلى الله، ده في كلامه، يكل أمره إلى قوة غيبية هي التي تنبت هذه الزرعة والبذرة. طبعا وإحنا كمسلمين لما نتذكر هذا على طول نتذكر آيات سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، حاشا لله بل أنتم الزارعون. فهنا قال أنه بيرمي البذرة ويكل أمره لقوة غيبية هي التي تخرج هذه البذرة، ثم إنه لا يستطيع أن ينمي هذه البذرة فينتظر نموها، ثم إنه لا يستطيع أن يحميها من الآفات أو العاصف، لكن هذه القوة الغيبية هي التي تنبت هذه البذرة وتحميها من الآفات والعاصير حتى يأتي وقت الجذاذ أو الحصاد. من أجل ذلك كان هذا الدين اللي هي القوة الغيبية موجودة في المجتمع الريفي أو البدوي أو الزراعي أكثر. ثم انتقل كثير من الناس إلى المجتمعات الصناعية، إلى أوروبا، مجتمع صناعي، وفيه العامل القوي هو الذي يقدم المادة الخام إلى الآلة، وهو الذي يدير الآلة بيده، وهو الذي يخرج الصنعة، وهو الذي يصيغها ويشكلها حسب ما أراد. أين القوى الغيبية هنا؟ ملهاش دخل، إحنا اللي بنعمل هذا الكلام ده في المجتمع الصناعي، إحنا اللي بندير الآلة والتي نقدم لها المادة الخام والتي نشكل هذه المادة وننتجها حسب ما نريد. يبقى إذا لا دخل للدين في المجتمع الصناعي، بدأ يضمحل الدين في المجتمع الصناعي، أدي التطور. يبقى أصله الإنسان أصل حيوان، ثم التطور الطبيعي أنه في المجتمع الزراعي هناك قوة غيبية تسيطر عليه لأنها التي تنبت الزرع والتي تنميه والتي تحميه من الآفات والعاصير، لكن في المجتمع الصناعي نحن سادة هذا المجتمع ولا دخل للقوة الغيبية فيه، يبتدي الدين يضمحل. هذا أمر. ثم يأتي لناحية يقول إن العفة الجنسية لها قيمة في المجتمع الزراعي وليست في المجتمع الصناعي. العفة الجنسية لها قيمة في المجتمع الزراعي وليس لها هذه القيمة في المجتمع الصناعي. لماذا؟ ليس ذلك لكون العفة نفسها لها قيمة ولها يعني أثرها في المجتمع، لا، ولا لكون الله تعالى أمر بهذه العفة والتعفف وما إلى ذلك حتى تستقيم حياة البشر على الأرض، لكن للآتي برضو التطور الحد. في المجتمع الزراعي الذي يزرع وينتج هو الفلاح صاحب الأرض، وبالتالي هو الذي يقدر على التكسب، هو اللي بيكسب، وبالتالي المرأة لا تنتج في المجتمع الزراعي ولا تتكسب، فالفلاح يحكم ويتحكم، وبالتالي تكون له امرأة واحدة يتحكم فيه، لا تكون إلا لي أنا هو اللي يتحكم فيه، أدي في المجتمع الزراعي. طيب ده كويس، لأنها لا تستطيع أن تستغني عن هذا الرجل عن السيد هذا لأنه الذي يتكسب وينتج لها وبالتالي تكون في حوزته، فتكون للعفة الجنسية قدر وقيمة في هذا المجتمع الزراعي. في المجتمع الصناعي بقى أخرجت المرأة للعمل، لماذا؟ الله أعلم، علشان تستقل بالإنتاج وبالتكسب، فبدأت تكسب وبدأ يكون لها دور في الحياة من أنها لا تعتمد على الرجل في معيشتها، وبالتالي لم يستطع الرجل أن يقول لها كما قال في المجتمع الزراعي كوني لي وحدي. صارت المرأة حرة تتصرف كيفما شاءت، إذن فقدت العفة قدرها ومكانتها التي كانت في المجتمع الزراعي. وهذا بقول ماركس تطور حتمي للحياة، ده التطور، زي الإنسان ما تطور من أول خلية للنبات إلى آخره حتى الحيوان تطور الإنسان، كذلك المجتمع الزراعي تطور وصل للمجتمع الصناعي. المجتمع الزراعي جانب الدين فيه قوي وعميق لاعتماده على قوة غيبية لم يقل له إنها الله سبحانه وتعالى، لا، قوة غيبية لا نعلمها. وفي المجتمع الصناعي لا نحتاج لهذه القوة الغيبية، يعني لا نحتاج والعياذ بالله لهذا الدين. في المجتمع الزراعي العفة موجودة، امرأة لرجل واحد أو أكثر من امرأة لرجل واحد في المجتمع الزراعي، إنما في المجتمع الصناعي أخرجت المرأة اعتمدت على نفسها تكسبت، إذا لا حاجة لها كما كانت الحاجة إلى الرجل في المجتمع الزراعي. هذا القول يعني لماركس تطور خبيث وإيحاء خبيث، مع التطور والحياة لا بد أن يفقد الدين أهميته وتفقد العفة والأخلاق أيضا أهميتها في المجتمع الصناعي المتقدم. ويتردد ذلك في المجتمعات الغربية وينقل إلينا عبر القنوات الفضائية والإعلام والمقولات التي تتردد منها، مثلا التقاليد البالية، تقاليد المجتمع الزراعي، تقاليد بالية، أخلاق بالية. نحن في مجتمع صناعي متقدم، المفاهيم تغيرت ولنا تقاليد جديدة وأخلاق جديدة. ولعله في فترة من فترات تذكرون أيها الأحباب فترة كده فاتت أنه أصبحت كلمة فلاح ويقابلها كلمة منجل شتيمة للفلاحين، فلاحين كلهم بيضحكوا اللي عارفين، لما يجي واحد يسخر من واحد ويقول له يا فلاح، ولو زادت سخريته هو عارف المنجل اللي يحصب بيه أو بيحش بيه برسيم أو غيره يقول له اسكت يا منجل. منجل معناها أنك ما تعرفش حاجة، فارتبطت المسائل بأن الفلاح والمنجل ده لا تقدم له لأنه في مجتمع زراعي. إنما عندما يصل إلى التطور والمجتمع الصناعي في هذه الحالة لا يخشى عليه، بقى رجل أعمال بيزنس بقى، والتطور والأخلاق والقيم والتقاليد تتغير في هذا المجتمع الصناعي. لحد كده بقى اسطوانات مشروخة وأشرطة مضروبة لنظرية ماركس هو وصلها إلى مسألة أن هذه المقولات تقال في المجتمعات حاليا، ويراد بها أن المجتمعات النامية والزراعية والمتخلفة دي الدين يعني كان موجود فيها وسيظل فيها حاجزا لها دون التطور ودون التقدم ودون الصناعات وإلى آخره، حتى يتهم المسلمين أن السبب في تأخركم عن ركب العالم هو هذا الدين الذي ربطكم بهذه الأرض وهذه الأخلاق والعادات، علشان تتطور لابد أن تتحلل من هذه القيم والأخلاق. لا حول ولا قوة إلا بالله. ندخل بقى على النظرية الثانية، نظرية فرويد النفسية، النظرية اللي فاتت نظرية ماركس الاقتصادية، هي أسطورة أيضا أكثر من أسطورة ماركس. مع ذلك تدرس في كل جامعات الأرض على أنها نظرية علمية معتبرة ومحترمة، رغم أن صاحبها اعترف بعد ذلك بأنها أسطورة من الأساطير. صور فرويد الحياة كلها على أنها إيه؟ نابعة من الجنس. الحياة نابعة من الجنس. وبين هذا الكلام نتكلم مرة عن، لو نتكلم عن الجنس، قلنا لم ترد كلمة جنس في القرآن الكريم بالكامل. ماشي يا عم اسلام؟ لم ترد كلمة جنس في القرآن الكريم بالكامل، ولم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة جنس، إلا في الوقف والوصايا، لو أوصى أو وقف على أبناء جنسه بس، يعني عشرته أو قبلته أو عيلته. إنما كلمة جنس بالمفهوم الحالي عند الناس لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، لكن وردت العبارات والعلاقات الزوجية بأسمى ما تكون العبارات: حل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. لا تثير هذه الكلمات غريزة جنسية كما يحصل الآن، وهم كانوا يريدون في وقت من الأوقات تدريس الجنس في المدارس بما يسمى الثقافة الجنسية، وادعوا كذبا ان الازهر بيدرس الجنس في كتب الفقه. وقلنا انه على سبيل المثال انه ابن رشد في بداية المجتهد، ابن رشد المالكي في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، قال ان مغيب الحشفة، حشفة الرجل، يترتب عليها 50 حكم شرعي. وإذا قرأت هذه الأمور، قرأت أحكام دماء النساء، قرأت غيرها، لا تثيرك هذه المسائل. وإحنا درسنا في الفقه في الدروس الفقهية مثل هذه الأمور. لا يشعر إنسان عندما يقرأ ذلك أو يدرسه أو يستمع إليه بأي إثارة جنسية، إنما هو عاوزين تدريس عملي كما يعني يطالبون والعياذ بالله. وبالتالي تبقى مصيبة كبرى لو حصل هذا، لأن العيال النهاردة لما ما يعرفوش في الرياضة ولا في الكيمياء ولا في الفيزياء بياخدوا دروس، يبقى عاوزين يوصلوا الأولاد لمرحلة أبوهم وبقى يقوم يعملوا بيان عمل، إحنا مش فاهمين القصة دي والعياذ بالله. ما هو ده بقى اللي عاوزين يوصلوا إليه، خلي بالك، ها؟ يذاكرونهم عملي. قال فرويد اليهودي ان الطاقة الحيوية البشرية هي طاقة جنسية اصلا، الطاقة الحيوية البشرية طاقة جنسية اصلا. سبحان الله العظيم، طاقة الحيوان باعتبار عندكم عند النظرية الداروينية وغيره ان الانسان اصله حيوان. طب ده طاقة الحيوان اللي هو ادنى مرتبة من الانسان، هي عبارة عن طاقة أكل وشرب وجنس وغيره، بل بالعكس يختلف الحيوان عن الإنسان. والله الناس لما بتقول إن فلان مثلا يعني كده ده فلان ده حيوان، والله ظلموا الحيوان. لما يقولوا مثلا إن شهوته شهوة حيوانية، ظلموا الحيوان. ده الحيوان في مسائل الشهوة ومسائل الغريزة الطبيعية أحسن من الإنسان في حاجات، الإنسان الذي يخضع لهذه الغريزة. بمعنى كنا نسمع كده لمؤاخذة، الحمار لو أكل وملى بطنه برسيم وتحاول توكله تاني لا يمكن يأكل، تقرب له حجم البرسيم تاني لا يمكن يأكل، خلاص هي بالنسبة له شهوته انتهت. إنما تعالى بقى في العزايم بتاعتنا، والله دي كويسة ودي حلوة ودي ودي ودي، احشر ما يقولش لا. العياذ بالله، الإنسان والذئاب البشرية لما يجي يحصل اغتصاب أو غيره، ما يهموش إن هذه الإنسانة لا بكر ولا حامل ولا متزوجة ولا غيره، ملوش دعوة. الحيوان والطور في الفلاحين لو وجد بقرة حامل لا يمكن يقرب لها، لأن المهمة انتهت، المهمة الغريزة انتهت بأنه المطلوب أن دي تحمل وتولد وخلاص، إنما يكثر من قربانها لا. لكنه هو هنا الحيوان له غريزة في الأكل في الشرب في الجنس في الحركات في غيره، لكن الإنسان الذي تحركه طاقته الحيوية نابعة من الجنس. عند من؟ عند فرويد اليهودي الثاني. ولماذا تكون الطاقة جنسية ونبعة من الجنس؟ دي أسطورة، ما دليلها العلمي؟ لا شيء. لكن يقول بقى، يقول فرويد حركات الإنسان كلها نابعة من أصل جنسي. سبحان الله، يقول الطفل يولد بغريزة جنسية من أول ما يتولد، يمص ثدي أمه بلذة جنسية، يحرك رجليه وإيديه بلذة جنسية. ما هو بقى لبسه طاقية ده لكل الجنس، لبسه لكل حركات الإنسان، حتى إنه بعض الأولاد لما تمص إبهامها صبعها، تمص هذا الأصبع تمصه بلذة جنسية، يحرك أعضاءه بلذة جنسية، فهي نظريات تدرس وتعلم. لسه الطفل الذكر يعشق أمه، يعشق أمه، لكنه لا يستطيع الوصول إليها لأن الحائل بينه وبين أمه من؟ أبوه. أبوه حال بينه وبين الوصول لأمه، فيحصل عنده كبت، يحصل عنده عقدة ودين، يحصل عنده اضطرابات نفسية وعصبية لأنه لم يستطع الوصول إلى أمه، لأنه هيكبت مشاعره. إذن هي عقدة جنسية، ومن هذه العقدة ينشأ من الأصل بقى، ينشأ الدين والضمير والأخلاق. إيه دخل الدين والضمير والأخلاق؟ ماذا يقصد فرويد من ذلك؟ يقصد إن هذه الأمور، أي الدين والأخلاق والضمير، ناشئة من أصل جنس، أصلها جنس. وكان الجنس في أوروبا في الديانة المسيحية شيئا مستقدرا، يستقدرون الجنس ويحسونه بالتأثير الرهبانية التي ابتدعوها، كما قال ربنا تبارك وتعالى عنها في سورة الحديد: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. فكأن فرويد يقول لرجال الدين المسيحي: أنتم تظنون أن الدين شيء سماوي وأخلاق عالية شفافة ورقراقة؟ لا، الدين نابع من الجنس. هنا تزول إيه؟ قداسة الدين. ده احنا كنا فاهمين ان الدين ده شيء كويس ونازل من السماء. لا، ما انتوش فاهمين، ده الدين نابع من الجنس، فتزول قداسة الدين، وهذا هو الغرض الحقيقي والخبيث. ثم يقول ان الكيان البشري، الكيان البشري، البشر كله لا يمكن ان يتحقق تحققا كاملا ويؤتي ثماره الا باطلاق الجنس، يعني الطاقة الحيوية الجنسية. عشان البشر يتقدموا لازم نطلق هذه الطاقة الحيوية الجنسية، هذا ما يقوله فرويد، يعني أن ينقلب الناس كالحيوانات كأصلهم، يمارسون الجنس بغير قيود، مع أن الحيوانات بتمارسه بقيود، وإن أي قيد على هذه الناحية الجنسية سيصنع كبتا ويؤدي إلى اضطرابات نفسية وعصبية، وأنتم مش أدي الاضطرابات النفسية والعصبية. هذه النقطة بالذات هي التي نشرت في كل الأرض، وأوحوا إلى الشباب في كل مكان، أدي الإفساد بتاع اليهود: إياك والامتناع عن الجنس، إن جاءك الجنس فلابد أن تفرغ هذه الطاقة كيفما كانت، وإلا ستصاب بالكبت والاضطرابات النفسية والعصبية. لن يحجزك بقى دين ولا ورع، لأنه الدين ده أصل نابع من الجنس، ما احنا قلبوا بقى القضية. والغرض هو إفساد أخلاق الشباب، ومن هنا وجدت جميع الإعلانات مرتبطة بالجنس، مرتبطة بالمرأة. ففي معظم أحياء مدن أوروبا تبقى موجودة زجاجة الكوكاكولا، وبجانبها فتاة عارية تماما وتنام في نومة مغرية. ايه دخل الكاكاكولا بالمرأة؟ عشان الجنس يبان. ثم تبتدي هذه الاعلالات في كل شيء تخفي. الكاوتش بتاع العربيات تبقى واقفة جنبيه واحدة لابسة مايوه او لابسة ايه دخل الكاوتش حتى انه مرة احنا بنتفرج زمان كان فيه امواس اسمها توباز. امواس توباز دي كان رسم لك عليها وش واحدة ناعم ومنور، يعني يا ود لما تحلق دقنك تبقى حلو زي البيت ده. ادي معناه برضو دخلوا فيه الجنس ودخلوا فيه المرأة. تطبيق للنظرية الفرويدية او الفرويدية في الاعلان عن كل شيء، يبقى تدخل فيه المرأة وبدأت القصة العارية وبدأت الصورة العارية والأدب العاري، ويقول له ده حرية. لما تيجوا انتوا تقولوا لا، فين بقى الأخلاق والقيم والدين؟ انتوا في مجتمع زراعي عاوزين تتقدموا، سيبكم الكلام الفارغ بتاع المجتمع الزراعي والمجتمع البدوي والمتخلف. ثم يقول فرويد لعنة الله عليه ان البشرية الاولى شهدت اول جريمة قتل في التاريخ. نعم، حصل اول جريمة قتل، وحكاها لنا القرآن أيضا في سورة المائدة: واتلوا عليه نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. ولو رجعنا للتفسير هنعرف هذه القصة الحقيقية، إن كان لأبينا آدم أمنا حواء تولد ولد وبنت البقر ولد وبنت البقر، يجي أبونا آدم يزوج الولد ده للبنت اللي في البطن التانية ما يتزوجش أخته، والواد اللي في البطن الثانيه يتزوجه من اخت اخيه اللي هي البطن اللي قبل ده اللي كان موجود عشان تستمر الحياه. ما فيش غير ابونا ادم وامنا حواء. وقابيل كان عنده توامته جميله، وهابيل توامته يعني اقل جمال، فطبعا ابونا ادم هيزوج قابيل من اخت هابيل، فلان اخت هابيل ليست على درجه جمال اخته هو، فأراد أن يتزوج أخته. المهم القضية بقى والقصة إنه علشان قربا قربانا فتقبل من أحدهما اللي هو هابيل لأنه كان صاحب غنم، ولم يتقبل من الآخر قدم شوية غلة وكان صاحب زرع ولم يتقبل. والقصة بقى موجودة وفي كتب التفسير الصحيح منها والباطل منها أيضا. لكن الهباب فرويد ده قال إن العملية مش كده، ده أول جريمة قتل حصلت لأن الأبناء وجدوا أن أباهم حال دونهم ودون أمهم فقتلوا الأب، قتلوا الأب، ثم وجدوا أنهم لن يستطيع واحد منهم أن يفوز بأمه لوحده، لأنه برضو ما زالوا في مجتمع زراعي، فسيتقاتلون أيضا ربما يفني بعضهم بعضا. فقالوا إحنا نحرم الأم جنسيا، فكان أول تحريم للأم جنسيا في هذا العهد الأول. وبالتالي أساطير بتدرس. جاء بقى اليهودي الثالث اللي هو دوركاين ونظريته الاجتماعية. ماذا تقول النظرية؟ يقول إن هناك شيء اسمه العقل الجمعي، عقل جمعي هو الذي يسيطر على البشر، لا تستطيع أن تمسكه ولا أن تحدده، شيء يتحكم في الناس من خارج أنفسهم، ليس هو الفطرة وليس هو مجموع عقول الأفراد والناس، لكنه عقل غير ثابت غير منطقي يتحكم في الكون بدون منطق ولا بدون عقل. ما يقال هذا الكلام ماذا هو إذن؟ لا ندري. ما أقوله لا ندري، نحن ندري إن الله تبارك وتعالى هو الذي يتحكم، ألا له الخلق والأمر، ومهما حصلت من مصائب وابتلاءات في الكون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وكل الأشياء التي تحصل حتى للمولود في بطن أمه أو الجنين أو المولود أو حوادث السونامي وغيرها، دي ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى والزلازل، علشان يبقى في حكم في هذا الكون يعلمها الدارسون للحكمة وأسباب أو نتائج هذه الأمور. لكن هو يقول ده عقل جمعي لا نستطيع أن نمسك به، وعقل ليس منطقي وليس ثابت بل يتحكم في الكون دون منطق ودون كسب، كأنه بقى يشير إلى أن ده هو الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. يتحكم في البشر وفي الناس، انتوا بقى تحللوا من هذه القوى واعملوا اللي على رغبتكم انتوا. وللأسف هذا العقل الجمعي يأمر الناس فيأتمروا وينهاهم فينتهوا دون معرفة للحكمة من وراء ذلك. نظريات تدرس خاصة في كليات الأداب أقسام الاجتماع، لأنها نظرية اجتماعية معتبرة بتدرس. وللأسف والمصيبة أنه بعض الأساتذة يجي ما يقولش أن دي نظرية دوركايم لأنه مش مشهور قوي زي ماركس وفرويد، يوم يحط اسمه على الكتاب، يحط اسمه على الكتاب وينسب النظرية إليه، يقول لك ده عقل جمعي. لو حصل هذا من غير مسلم يعني ماشي الحال، ما هو ليس بعد الكفر ذنب، أما أن يحصل هذا من مسلم دي المصيبة. ثم يقول دوركايم: كان يظن قديما أن الدين والزواج والأخلاق وتكوين الأسرة هي أشياء من الفطرة. الدين من الفطرة ولا لا؟ فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الإنسان كل مولود يولد على الفطرة. هو بقى يقول إيه؟ كان يظن في سطر كده أن الدين والأخلاق والزواج والأسرة من الفطرة، لكن ليس هناك ما يثبت ذلك. في سطر الهباب دوركايم ده محد باج والطلاق والأسرة في سطر واحد دون مناقشة، حدش ناقشه، من اللي هيناقشه عشان يقول له كلمة بتقوله ده غلط؟ ثم يقول: كيف ننظر للأخلاق على أنها قيم بذاتها بينما هي من صنع العقل الجمعي؟ من صنع العقل الجمعي، فما المقصود من هذا الكلام؟ إنه تحطيم للمقدسات، تحطيم للثوابت، تحطيم للدين وللأخلاق وللقيم وللأسر وللزواج والحياة الزوجية. إذا النظريات اليهودية الثلاثة، ماركس الاقتصادية وفرويد النفسية ودوركايم الاجتماعية، أدت في النهاية إلى محو الدين والأخلاق، يعني تصل لما يسمى الآن بالعلمانية، يعني لا دين. خلاصة العلمانية إن أتيحت الفرصة نتكلم عنها أيضا في اللقاء القادم إن شاء الله، والعولمة نتحدث عن الاثنين، يبقى هذا أمر طيب. بناء على ذلك تشكل العقل الأوروبي، ما هم نشأوا في العقل الأوروبي، فتطور بقى بالنظر لهذه الأمور السابقة. وبعدين كانت بداية التحطيم الحقيقي والعملي هي الثورة الصناعية التي رفعت شعارات في فرنسا الحرية والإخاء والمساواة، والتي بثها أول من بثها اليهود علشان تنتشر في العالم كله. كانت الصناعة في المجتمع الأوروبي تحتاج إلى المال، إلى رأس مال للتمويل، وكان هذا المال يوجد لدى طبقتين فقط: طبقة الإقطاعيين الزراعيين وطبقة التجار المرابين اليهود. الإقطاعيون الزراعيون لم يمدوا الصناعة بالمال، ليه؟ عندهم المال هيبقى جبان، يخافوا انهم يخطروا بهذا المال، وبالتالي في صناعة ليست مأمونة العواقب، فكفوا ايديهم عن التمويل. اذا وجدوا امامهم اصحاب الصناعات اليهود المرابون، فدول الدوم بقروض مضمونة بفوائد كثيرة متراكبة متراكمة ومتراكبة ايضا عشان يضمنوا مكسبهم هم حتى لو خسرت هذه الصناعة او كسب. إذن أفسدوا المجتمع الصناعي لحسابهم، هذا أولا. من كان يعمل في الصناعة؟ الشباب الأقوياء أولا، لقوة الآلات في هذا الوقت كان يبقى شباب جايين من الريف ذوي عضلات وقوة، راح لمجتمع صناعي يبتدي يشتغل عشان يدير هذه الآلات، ليس بالزرار الآن ولا بالريموت كنترول، وبالتالي بأجر قليل وليس بأجر كثير. لم يستطع الشاب أن يوفر لنفسه العفة التي كان يحصل له ذلك في المجتمع الصناعي. ماذا نفعل؟ ما حطوا بقى لخبطوا الثلاث نظريات على بعض وعملية الجنس، وإياك أيها الشاب أن تحول دون شهواتك، لأنه هيحصل لك كبت واضطرابات نفسية وعصبية، كانت النتيجة أنهم وفروا له البغاء والزنا والعياذ بالله في المجتمع الأوروبي وبأجور زهيدة رخيصة عشان ما يحصل لكش اضطرابات عصبية ونفسية وكذا. المرابون اليهود يعطونهم أجور قليلة ويحتفظون أيضا بجيش من المتعطلين لا يعملون، حتى إذا ما أضرب هؤلاء العمال وطلبوا بزيادة الأجور ما عندناش زيادة أجور، تعالوا يا متعطلين خشوا بنفس الأجر، يدخلوا ما هو مش لاقي. يبقى في هذه الحالة يرضخ هذا العامل بهذا الأجر البسيط. لأمر ما أيضا استدرجت المرأة للعمل، بدأت تعمل وتتكسب، لكن ماذا يعطونها حتى لو قامت بنفس العمل الذي يقوم به الشاب؟ يعطونها نصف الأجر. لماذا؟ حتى تكون لها قضية بعد ذلك لتطالب بالمساواة. وافتكروا بقى مسألة الميراث، عشان يبقى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين يبقى كمان هم يطالبوا لولا المساواة، عاوزين المساواة. وبعدين علشان يسمع صوتك أيها المرأة لابد أن تطالبي بحقك في الانتخاب، تنتخبي زي الرجل. انتخبت أعضاء البرلمان، وصلوا للبرلمان، ما طلبوش بحقوقها، قالوا لها المرحلة اللي بعد كده ما هي كل دي خطوة خطوة، لابد أن تدخلي بنفسك البرلمان. يبقى تخش البرلمان زي الست مش عارف اسمها زمان اللي دخلوا البرلمان، فلاح اللي دخل البرلمان في قصة مش عارف تمثيلية قديمة زاهية ماشي. يبقى تكوني نائبة في البرلمان عشان تطلبي بحقوق، وعشان تطلبي بحقوق لازم تتعلمي، وعشان تتعلمي ما تتعلميش تعليم خاص، لازم تتعلمي زي الراجل. فبدأت تتعلم، تدخل الجامعة، وأول كليات دخلتها كلية الأداب من أجل تناسبها مع رقة المرأة ومشاعرها، تقرأ شعر وأدب وتاريخ، وبعد كده تدخل بقية الكليات على قدم وساق وتتفوق. تتفوق ليه؟ ده الله أعلم من الله ده الدرجات العلى أو غيره، ده شغل بقى بعيد عننا. عندنا في الأزهر كله خناشير، كله رجال، مفيش. يجي بقى في يحصل بقى، كانوا يبقوا البنات منزويات لوحدهم، لا ده لازم زي الروح الرياضية بتاعت الهزيمة وبتاعت الكذا في الرياضة، تبقى فيه روح جماعية، فيه روح جامعية، فيه اختلاط، فيه صداقة، مش زمالة، يبقى فيه صداقة. طالبت بالمساواة أكثر وأكثر. المساواة مبدأ إسلامي نعم، قرره ربنا سبحانه وتعالى، لكن بعد أن أفسدت النظريات الثلاث أخلاق للرجال وفسدوا، بدأت المرأة في المجتمع الأوروبي تطالب بحريتها في الفساد أيضا كالرجل سواء بسواء. إذن ليذهب الدين والأخلاق والقيم والسلوك إلى الجحيم، يبقى فيه مساواة بين الرجل والمرأة. حتى إنه من ثمار ذلك طالبت بحقها في السفاح وفي الزنا والعياذ بالله. حق، ما هو ما احنا قلنا بقى هناك العفة والأخذ انتهت في المجتمع البدوي والزراعي والريفي. حتى إنه حملت نائبة أيرلندية في المجتمع في البرلمان البريطاني سفاحا، ووقفت على الملأ تنادي بحقها في هذا السفاح. هذه النتيجة اللي وصل إليها المجتمع الأوروبي والتي صدرت لنا. وبالتالي كانت المرأة هدفا لبيوت الزينة وللإعلانات، إعلانات عارية وغيره ورأس وفيديو كليب. يبقى كل هذا يعني لابد أيضا هناك من صديق لهذه البنت، والأسرة اللي بنتها تصل إلى سن المراهقة وليس لها صديق بمعنى عشيق والعياذ، يبقى هي إنسانة عندها اضطرابات نفسية وعصبية ليس طبيعية، يبقى لابد أن تعرض على أطباء نفسيين علشان طبيب نفسي يقرر إيه سبب البنت دي ملهاش صديق أو ملهاش، أو هذا الشاب ليس له صديق. وبالتالي دخلت هذه المعتقدات وهذا الفساد في بلاد الإسلام والعياذ بالله. كيف نواجه هذا الفساد؟ أولا بإقرار، اقرأ باسم ربك الذي خلق، بالعلم، بالعلم بهذه الأمور، وبتحصين شبابنا وشاباتنا من هذه الأمور. في جلسة مثل هذه عندما تقال لأولادنا في بيوتنا نعلم من أين جاءنا هذا الفساد ولا نغتر بهذه العبارات والكلمات المشروخة والمضروبة. نسأل الله تعالى أن يحفظ شبابنا وشاباتنا وأن يحفظ أسرنا وأن يحببنا في هذا الدين ويحببه إلينا، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم.